قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوالف قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. أحبابي المشاهدين والمستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا بكم جميعا. فضيلتكم وتقبل الله منا ومنكم. الله تقبل يا رب منا ومنكم أن نكون وأنت وإياهم من السعداء المقبولين وألا يجعلنا من الأشقياء المحرومين يا رب، ولكن أمرنا في الله كبير بالقبول إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وبدعاء الصالحين أمثالكم. بارك الله فيك. وفيكم بارك. اليوم هو موعد المشاهدين وعنوان حلقتنا عنوان حلقتنا ليس كما قال الحجاج عنوان حلقتنا حوار مفتوح مع المشاهدين والمستمعين. مرحبا بالحوار المفتوح، واللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب يا رب. ولكن كما أهبنا بحضراتهم منذ أمس أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع مع صفوة الصفوة، يعني هذا إذا كان لنا رصيد عندهم بإذن الله تبارك وتعالى. أوجه هذا النداء، حرصنا في طوال هذا الشهر الفضيل مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي أن أسأل الأسئلة التي تدور في أذهان المشاهدين، وفي كثير منها كنت جاهلا بها وأتعلم من ضيفي الكريم الشيخ عمر عبد الكافي، ولكن سددوني إذا فاتني سؤال فالحقوني به حتى تكتمل الصورة. أما الأسئلة خارج نطاق صفوة الصفوة فما شاء الله قناة الشارقة الفضائية وإذاعتها لا تألو جهدا في خدمة السادة المشاهدين والمستمعين. هنالك برامج للإفتاء وهنالك برامج للحوارات المفتوحة مع المشاهدين، لكن هنا صفوة الصفوة، فسددوني إذا فاتنا شيء نود إكماله من حضراتكم ونحن في الانتظار. سيدي، ما لحنت فيه الآن من اللغة العربية ربما يجري عن طريق الخطأ على ألسنة كثير منا، لكن نتحول دائما أن نتشبث بأهداب اللغة العربية وأن نتعلق بها وهي محاربة، فلما اللغة العربية محاربة؟ نحن تقريبا بعض منا المهتمين باللغة العربية قد نعرب في القول ونلحن في العمل، وأنا أود أن نعرب قولا وعملا. هذا في النطاق الأول. الركيزة الثانية، والله يا محمد ابن من ذاق عرف، يعني من تذوق حلاوة اللغة يعني عرفها وأحبها وتشبع بها. أنا عندما أسمع حكمة جليلة أو بيت شعر جميل أو كلمة يعني لها مدلول تطربني، يعني كما يطرب الآخرون بأشياء أخرى أو بأشياء أخرى. فيعني حقيقة الأمر حب اللغة هو ملكة أولا، ثم تدريب عليها، ثم قد يأتي مدرس اللغة ومعلم اللغة العربية في المراحل الأولى يبغض التلميذ أو التلميذة في اللغة أو يحببهما. سليم. ثم يعني ونحن نتكلم بالأمس عن دور الإعلام، الإعلام له دور كبير، يعني لو كل قناة فضائية خصصت يوما لا يتحدث فيه إلا باللغة العربية فقط، فهذا يوم قناة كذا وهذا يوم قناة كذا، يكون هناك ميثاق شرف إعلامي ما بين الجميع. بعيد على مدار الأسبوع مدار الشهر عندنا ما شاء الله عشرات القنوات. صحيح. احنا لن نتكلم عما يعرض فيها من غث المسامين، نحن نريد أن نسمع لغة سليمة. قالوا لعبد الملك ابن مروان ما الذي لما عجل عليك الشيب؟ قال كثرة ارتقاء المنابر وتوقع اللحن في اللغة. الله. توقع اللحن. يخشى أن اللحن بمعنى الخطأ. الخطأ في اللغة. ودخل الشعبي على الحجاج، فقال له الحجاج كم عطاءك؟ يا أطلا كم عطاءك؟ كم عطاءك بالنصب؟ بالنصب آه. بالنصب. من الواجب آه كم؟ هي كم عطاءك؟ كم هي كم عطاءك؟ قال كم عطاءك؟ قال 2000. 2000 يجب أن توصف لأنه قال 2000. 2000 المفروض. قال ويحك كم عطاءك؟ قال 2000. قال ولما لحنت؟ يعني أنت. قال لحن الأمير فلحنت، فأعرب الأمير فأعربت، وما ينبغي لي إذا لحن الأمير أن أعرب. فأعجبه هذا. عجبه هذا. فقضية الـ يعني من حتى استخدام اللغة بالسلقة الفصيحة يأتي من الجهات العليا. لا لا طبعا بلا شك. أن يتمثلوا الفصحى في كلامهم. لأنه هم اللي كانوا بيأموا الناس، هم اللي كانوا يصعدوا المنابر، هم اللي كانوا يخطبوا. كان سبحان الله العظيم زياد بن أبيه من أبلغ الناس، لما نسي الحمد قيل إن خطبته بتراء أي مقطوعة من الخير. فالناس كانت مترصدة. الحجاج إنما يقرأ، كان علامة في اللغة. حجاج. حجاج على قسوته. على قسوته. وقال في السوق مرة. كانوا أصحاب اللغة العربية الفصحى يصلحون أن يكونوا حكاما. لا. الآن مهمشون. لا لا لا. كان طبيعة التربية. طبعا. كما كان عندنا إلى عهد قريب من عقود. يعني كان الولد في القرية وفي الريف والبلد. أول شيء يذهب إلى الكتاب. أول شيء يحفظ القرآن. أمر طبيعي. صحيح. فلما يحفظ القرآن خلاص، إذا حفظ ابنك القرآن كيف يلحن في اللغة؟ لا. من أين يأتي اللحن؟ مستحيل. يعني من باب الملح البلاغية أو الأهل النحو، دخل نحويهم إلى السوق. نعم. فقال لصاحب البائع يبيع الباذنجان، قال له بكم؟ يعني أنت أعطيني بكم؟ قال 20 بدانق. بدانق اللي هو مليم يعني أو سنت يعني. 20. 20 ومن يجب 20. 20. 20 بدانق. فهذه تؤذي صاحب اللغة. قال وما عليك أن تقول 20 بدانق؟ فظن صاحب الخضار أن الرجل يساومه ويفصله ولا يدري لا يدرك عن اللغة. يتصور أن 20 قليل مثلا. 30 بدانق. قال وما عليك أن تقول 30 بدانق. نعم. 40 بدانق. المهم فضل يزيد لغاية ما وصل 70 بدانق. وكلها غلط في اللغة. نعم. المفروض 70. 70 بدانق. فقال وما عليك أن تقول 70. قال أراك تدور على 80. على 80. هي على عندهم ترفع. ربما ترفع أخوانا وتطفو آخرين يعني. فحقيقة الأمر أنا يؤذيني إذا رأيت معذرة مذيعا يذيع لنا علينا نشرة مثلا معينة ولا يخرج لسانه في الحروف التي يجب أن تخرج فيها الثاء اللسان. أراه يعني يرفع منصوبا أو ينصب مجرورا فيحصل ربك. فهؤلاء قدوة، فيجب أن يختاروا هذا يعني اختيارا تاما، ويجب أن يكون هذا ملك. ويجب أن نعمل يوم لنصة اللغة العربية في كل مدرسة وفي كل معهد وجامعة، ألا يكون الحوار طوال اليوم إلا بلغة عربية فصحى. قد يسخر أبناؤنا منا من هذا الكلام الآن، ولكن بعد زمن إن اللغة هي هوية الأمة، واللغة العربية لغة دين، دي مش لغة عادية. صحيح. هذه لغة دين. نعم. وأول ما كان عايزين يعني تجد الولد بسهولة أوكي باي باي. طب والسلام عليكم. ما تأخذ 30 حسنة. هلو. طب ما يا ابني تأخذ 30 حسنة. وهاي ومصيبة. يعني هنا صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه يهتم اهتمام خاص باللغة العربية، سواء داخل المؤسسة الإعلامية هنا ويحذر وينذر ويتابع بنفسه، أو عن طريق جمعية حماية اللغة العربية التي تفضل سمو بإنشاء في الشارع. هذا حذو طيب، يعني ليت الكل يحذو. أنا أعتبره أحد يعني أعمدة الحفاظ على لغتنا العربية في عالمنا الإسلامي والعربي اليوم، جزاه الله خيرا. فأنا أي إنسان يمد يده للحفاظ على اللغة وهويتنا الهوية العربية واللغة العربية وهي لغة الدين، وكلامنا إن شاء الله في الجنة باللغة العربية. بيقولوا يعني معذرة ليسامحني السادة المشاهدون المستمعون لأنها الكلمة تتردد، وأود أن أقولها هكذا، اللغة العربية ما بتأكلش عيش. هذا ما نسمع. هذه لغة القرآن. فمن أعزها فقد أعز كتاب الله، ومن أعز كتاب الله أعزه الله. يعني يرتقي الحديث بها لدرجة أن يكون فرضا، لأنه كلام الله عز وجل. فإن لم نتكلم نحن بلغة عربية سليمة فمن يتكلم؟ الرجل الأعجم الأمريكي. والذي ذهب لسيبويه فتح له ابن الباب قال أبوك أبيك أباك موجود؟ نعم. قال لا ليلو بجميع أنواع النصب والجر والرج. أجهل منه باللغة العربية. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي. توكل على الله. اتصال هاتفي. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ عبد الله. ايوه الله يبارك فيك. تفضل. كيف حالكم شيخ دكتور عمر؟ الله يرضى عليك ويبارك فيكم. يعني نحبكم في الله ونشهد الله على حبنا لكم فيه. احبك الله الذي احببتني فيه. الواقع يا دكتور عمر نحن ان شاء الله يوم القيامه باذن الله نشهد لك بانك بلغت واديت ما استطعت اليه سبيل الله يبارك فيك. الله يكرمك. السؤال يا مولانا ماذا نجيب نحن يوم القيامه لله عز وجل اذا سئلنا ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ويصح يعني اقتراح بسيط لو تكرمتوا علينا. لو إذاعة الشارقة أو قناة الشارقة تخصص صندوق للمشاركة في الدعوة الإسلامية على يكون في لنا سهم في نشر هذه الدعوة الله يبارك فيك. السؤال بما يتعلق بصفوة الصفوة. نعم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تناولنا آيات ما جن عليه الليل ورأى كوكبا. تناولنا هذه الآيات من بداية يعني رؤيته للكوكب للقمر. طيب نحن لو قرأنا الآيات من البداية يعني هل هناك مانع من ان سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان فعلا حقيقة يتحرى الاله؟ هل هناك مانع من هذا؟ هذا سؤال اول. طيب. السؤال الثاني ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال سأستغفر لك ربي لوالده. فيعني هذا التركيب دل على موعد من ابراهيم لابيه بالاستغفار. وتبين بعد ايات باني فعلا استغفر ابراهيم لوالده لكن تبين انه هو عدو لله. في سورة يوسف يعقوب عليه السلام لما قال لأبنائه سأستغفر لكم ربي سوف أستغفر. طيب يعني هل يمنع من أن يعقوب عليه السلام قد استغفر لأبنائه؟ طيب. وشكرا لكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. معنا الأخت سماح من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخت سماح. مرحبا بحضرتك وبنشكر حضرتك وفضيلة الشيخ على المجهود الرائع. وبحب أبلغ الشيخ عمر إن أنا لما بقرأ دلوقتي سورة يوسف أنا يعني بفهمها بشكل مختلف تماما وبدعيله بالتوفيق والسداد وربنا يجازي عنا كل خير. وبتمنى إن هو فضيلة الشيخ يقعد على مائدة مفاوضات مع اليهود ويعرفهم قد إيه هم ناكرين للإسلام ورؤسائنا رؤساء العرب. نفسي يقعدوا معاه قبل ما يبتدوا في أي مفاوضات مع بني إسرائيل بإذن الله إن شاء الله. شكر الله لك. شكرا. تفضل. أخي حسين من مصر. السلام عليكم. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أنا أدري يا سادة عندما أشاهدكما أتذكر موسى عليه السلام وفتاه مع الفارق حيث يمتعنا الأستاذ محمد خالد بمداعباته التي تصل لحد المشاغبات لفضيلتكم والمنقولة من واقع أليم نعايشه وهم غير شرعي نكابده. وبالتالي تخرجون يا سيدي اللآلئة من أفواهكم والتي تتعلق قلائد في صدور مشاهديكم والتي لو استمر الزمان بمشاهديكم عفوا لا تأفحتهم الملائكة بالطرقات. الله يرضى عليك. دنيا وآخرة. غير أن الواقع يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. صدقت. ولا بد من أن تؤطرونه أطرا وتخسرونه قطرا. إذ لم يعد الأمر اليوم امرأة العزيز وفقط بل صارت الغالبية نسوة العزيزين وصار لهن مدارس وجامعات. وما عليك يا فضيلة الدكتور إلا أن تلقي نظرة عامة على مطارات الدول العربية مهد الإسلام في سفرك وترحالك وترى جانب الخمر والنساء. إن الأمر ليس هيتلك وليس من يسقي ربه خمرا بل المعنى في بطن الشاعر. وفي صبيحة هذا اليوم بالذات كان الدكتور جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية قال بالنص إن ما نشاهده اليوم في بعض العواصم الإسلامية والعربية من تبادل للقبل والعري في الشارع أصبح يفرض علينا فرضا. وقالت زميلته في البرنامج أننا نربي أولادنا على الدين ويخرجون للشارع فيجدون العري فما الفائدة؟ أضف إلى ذلك يا فضيلة الدكتور أن دور المساجد قد انتهى، ولقد قال لفضيلتكم الأستاذ محمد خالد أن المساجد تفتح وتغلق حسب الأوامر. وليس هذا فقط، بل بعض الدول العربية يراقب الداخل إلى المسجد ويطالب وضع كرت. وأنتم منذ دقائق قلتم أن دور اللغة العربية مهم، ولكن معظم الدول العربية تتفاخر الآن بالإنجليزية، وكما قال الدكتور مصطفى محمود الأرض بتتكلم إنجليزي. وعموما حال الأمة العربية والإسلامية يفرح العدو ولا يسر الحبيب. أما الإسلام فهو في خير، ومعضلة الإسلام في الأساس هي السلطان. أما سؤالي في حلقات صفوة الصفوة، وكما ذكر في القرآن الكريم أن بعض الأبناء للأنبياء قد شقوا عصا الطاعة، فما الحكمة يا فضيلة الدكتور في ذلك؟ وهل كل أبناء الأنبياء والرسل لابد أن يكونوا أنبياء ورسلا؟ وإذا كان الله عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا، فكيف تأتى للخضر أن يقتل غلاما ولموسى عليه السلام أن يقتل رجلا؟ وبالتالي ما الموقف عند دراسة تاريخ من نجلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقتتلوا مع بعضهم؟ أما السؤال الخاص للأستاذ محمد خالد، فأين الدكتور السامرائي؟ وكل عام وأنتم بخير، وأكثر الله من أمثالكم. شكرا لك. شكرا. ومن أمثال الدكتور سلطان القاسمي أمير الشارقة وإذاعة الشارقة، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أفرحتنا بهذه البلاغة وهذا الجمال اللغوي الذي يتحدث به القشيب الذي ما اللغة هكذا حقيقة. يعني لا فضفوك والله يا أستاذ حسين، مع أن كلامه قاسي لكنه جميل، جمله بهذه البلاغة. صحيح. وهو قاسي لأنه حق. بارك الله فيه يا رب. يعني نحتاج الى مليون استاذ حسين، ما شاء الله، ملايين الحسين عندنا نحتاج. ما شاء الله، ما شاء الله. ربنا يرضى. كان الحسين بن علي من ابلغ البلغاء. سبحان الله. وشابه له من اسمه نصيب. نعم، بارك الله فيك. الله يكرمك. في عجلة بخصوص دكتور فاضل السامرائي، امد الله في عمره ونفع به وببركاته ان شاء الله. هو سافر بغداد لارتباطات عنده هناك، وتركنا ومعنا خير خلف لخير سلف الأستاذ الدكتور حسام سعيد النعيمي، وهو يحذو هذا الحذو وينهج هذا النهج والنحو، وإن شاء الله فيه فائدة كبيرة بإذن الله تبارك وتعالى، ولمسات بيانية مستمر بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى مع الدكتور حسام سعيد النعيمي. معنا الأخت محمد من الشارقة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. نعم. تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك. منا تقبل الله شيخ عمر. الله يتقبل منا ومنكم. لا تنسنا في الدعاء إن شاء الله. لا يتقبل يا منا. أسئلتنا إن شاء الله في سورة نوح، في ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، دول حضرتك ما سمعناش تعليق عنهم. طيب. ود. ود. ود. جزاكم الله خيرا. ود. نعم. اللغة برضه. اللغة. ود. مهمة أخت محمد. الله جزاكم الله خيرا. جزاك خير. ودان ودان صحيحة كده؟ نعم ودان. نعم. ده السؤال الأول. السؤال الثاني في قصة إبراهيم، يا أبتي يا أبتي، أفضل الطرق لبر الوالدين حتى بالذات المغتربين، أفضل الطرق لبر الوالدين. السؤال الثالث، كل الناس في النهاردة في الزمن ده عارفين إن هم من الصفوة، يعني أم جميل بقت من الصفوة، وأم جميل بقت عائشة، وأبو لهب بقى عمر بن الخطاب، وكل واحد شيطانه بيصور له إن هو من الصفوة. إحنا نعرف إزاي إن إحنا ماشيين صح؟ أنت ناقدة أخت محمد. لا العفو والله، ده إحنا نتعلم منكم النقد الإعلامي يعني. بس إحنا نعرف إن إحنا ماشيين صح، بس مش أكتر يعني. كل واحد بتكلمه يعني ما شاء الله الجلسة تبقى كلها غايبة، والآخر يقول لك أقعد يا ابني هدعي لك. يعني ما شاء الله يعني. فإحنا بس عايزين نعرف إشارة إن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، في طريق الصفوة. جميل. حاضر. السؤال الأخير جزاكم الله خيرا، إزاي أطلع ولادي من الصفوة؟ يعني أعلم الأطفال إزاي إن هم يكونوا من الصفوة؟ بارك الله فيك. وربنا يتقبل إن شاء الله، ما تنسوناش في الدعاء. أستاذ محمد كان الأسئلة كلها من المنهج مش كده؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني. والله ليت المشاهدين مثلك يا أخت أم محمد. جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. إلى الأردن أخت أم عمر. السلام عليكم. أم عامر. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، ربنا يكرمك. كل خير عما تقدموه. بارك الله فيك في هذا الشهر الفضيل وفي في الايام القادمه ان شاء الله. حفظكم الله ورعاكم. تفضل. الله يخليك. اذا سمحتوا لي في استفسار عن تدبر عن قصه سيدنا نوح عليه السلام. نعم. في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنوسعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. نعم. عن كلمه امم الاولى، هل المعنى من كلمة أمم الأولى هي أن الله قد خص أمة البشر من بين الأمم التي في الفلك وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين على أن كل منهم ولشدة إيمانه فهو بمثابة أمة، وذلك كما قلت سيد أستاذ محمد خالد يعني الدكتور يعني، وذلك كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. نعم. في حين أن الكلمة الثانية وهي وبركات عليك وعلى أمم سنمتعهم نعم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نعم. هل هون أمم الثانية فهل المقصود بها ما سيأتي من ذرية من هم في السفينة وذلك كما جاء في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم. هذا السؤال الأول لو سمحت. السؤال الثاني في قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نعم. هل هناك ربط في هذه الآية مع الآية في قوله تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون؟ كلمة الفلك المشحون هي بالتفسيرات أنا سبق واتصلت في الدكتور يعني شخصيا. نعم. معلش سامحني دكتور. نعم. فقط للاستفسار والإفادة إذا كان فيها صحة. طيب. هل كلمة المشحون هنا غير أنها المملوء بمخلوقات الله إنها مشحونة بذكر الله اللي هي بسم الله اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وذلك لأن نوح عليه السلام صنع الفلك بأعين الله وبحفظه يعني وبتوجيه منه. بس بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير وآسفين على الإذاعة. بارك الله فيك. تحت أمرك أخت أم عمر. ما شاء الله الأسئلة هكذا في صلب الموضوع هذا شيء جيد. يعني نشكر السادة المشاهدين والمستمعين حقيقة. ربنا يرضى عليك. اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. ألو. مرحبا من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك وحفظكم الله ورعاكم. من؟ تحية معك محمد عبد الله العراقي من القيم من الشارقة. مرحبا أخي محمد. تحية طيبة لك وشيخنا الفاضل الدكتور عمر عبد الكافي وأقول له جزاكم الله خيرا عن كل هذه الجهود التي تقدمونها لنا. ربنا يرضى عليك. الله يرضى عليك إن شاء الله ويجمعنا وإياكم في مستقر رحمته إن شاء الله. يا رب يا رب. وأن يجعل أعمالكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. اللهم آمين. في الحقيقة عندي مداخلتان صغيرة، لا ليس لدي أسئلة. طب. ولكن تعقيبا على ما ذكرتموه في صفوة الصفوة. نعم. أوجه ندائي إلى كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأقول لهم حسبكم ما جاء في الصفوة في صفوة الصفوة. صبر جميل والله المستعان وإن شاء الله النصر آت سواء كان في العراق وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. ونداءي الثاني إلى أولي الأمور أولياء الأمر في كافة الدول العربية والإسلامية وأقول لهم اتقوا الله في في في في الضعفاء وتعلموا من هؤلاء صفوة الصفوة الذين كانوا قدوة لنا ولا تكونوا كما قال الشاعر إذا ذكرت أحوال السلف افتضحنا وأن الدنيا زائلة وكلنا مجموعون بين يدي الله عز وجل. فأقول لهم اتقوا الله في دينكم واتقوا الله في إسلامكم واتقوا الله في رعيتكم. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله وحسبنا في هذه المرحلة المظلمة التي تمر بها الأمة الإسلامية أن نرى هكذا منابر نور منابر طيبة من أمثال الشيخ وأمثالكم وأمثال الشرفاء من أبناء هذه الأمة وجزاكم الله خيرا وكل من لديه غيرة على هذا الدين. بارك الله فيكم. شكرا لكم وجزاكم الله يرضى عليك. إلى فلسطين أخت أم مؤمن. السلام عليكم. بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذا في مجال ممكن بدي أسأل سؤال. تفضل. بالنسبة لصورة سيدنا يوسف. نعم. يعني ما الذي استفاده سيدنا يوسف عليه السلام عندما أصر على إخوته أن يحضروا أخاه مثلا؟ يعني القارئ في الصورة أو الناظر فيها أو المتمعن لا يرى إلا أنه زاد الحزن على أبيه. شكرا ممتاز. هكذا تكمل. نعم. جزاك الله خيرا. وجزاك خيرا مثله، شكرا لك. اخ ابو عمر من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم استاذ محمد. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يجزيكم الخير يا رب على كل ما فعلتموه معنا. واياك. اللهم صل على سيدنا محمد، وان شاء الله الله يتقبل رمضان. سوف ادخل فورا بالموضوع. هناك اربع نقاط. النقطه الاولى عن سوره سيدنا يوسف عليه السلام. حيث كيف انزل الله عليه السكينه والطمانينه وقاوم اغواء النساء وكانت ذات حسب ونسب ومال. فارجو من الدكتور عمر عبد الكافي ان وجه نصيحه للشباب اجمعين الذين يرون الان الاغواء من النساء، وكيف نقاوم هذا الموضوع وانت ترى كيف نعاني من هذا الامر. الامر الثاني، الامر الثاني في احد الحلقات كانت موضوع اللهم صل على سيدنا محمد انزل في القرآن الكريم الله خير الماكرين. ما هي الحكمة من كلمة خير الماكرين؟ يعني كيف يمكن ان نشرحها للآخرين؟ حاضر. الثالثة قصة المرائين، كيف نتعامل معهم ونحن نجدهم حولنا؟ كيف يمكن ان نتعامل معهم دكتور عمر؟ ارجوك ان توضح لنا هذا الامر. الرابعه هي قصه قصيره حدثت معي، وهي في احد صلاه التراويح وقفت خلف الامام فورا، ولكن ان الامام قد اخطا في كلمه في القران ولم استطع ان اردها، فشعرت بخجل انني لم احفظ كتاب الله. فيا خجلا يعني يوم القيامة، ويا خجلا سوف نقابل به ربنا سبحانه وتعالى. وجزاك الله عنا كل خير. بارك الله عليك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. ما شاء الله. نكتفي بهذا القدر. ناخذ فاصل قصير ونواصل الاجابه مع فضيلتكم، ثم نتلقى مجموعه اخرى ان شاء الله. اثني على كل الاسئله الحقيقه. ما شاء الله. جيد. ما شاء الله. هكذا نكون في وادي التقارب مع كل مشاهدينا ومستمعينا الكرام. كده نفتح الجمهور الحوار بعد باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. وندلف الى اسئله الساده المشاهدين والمستمعين الكرام. الاخ عبد الله من الشارقه كان يتساءل ماذا نجيب على ربنا حينما يسالنا ماذا قدمنا لهذا الدين. والله حقيقه الامر قد يعني احد الحائكين الخياطين يعني حاك ثوبا لرجل ذو حيثية وأنفق ستة أشهر كاملة يطرز ويتعب، وبعدين فلما ذهب بالثوب إلى صاحبه يعني عاب عليه أمورا في الثوب يعني. فانتحب الرجل وبكى. قال عجبا، ما يبكيك؟ أنا سوف أعطيك الثوب. قال أنا لا أبكي على الثوب، أنا أبكي لأنني ربما أجود صلاتي وأخشع فيها، ثم لا اهتم ببعض من عيوب فيها او بعض عيوب العبادات ونقائص العبادات، فاتي يوم القيامه افتضح امام الله عز وجل، لكن انا امامك انت بشر. فبكى الرجل خشيه من الله عز وجل ويبحث عن ماذا قدمت. فنحن نفس السؤال يعني قبل ان ادخل في الصلاه، قلنا ان الصلاه جاريه تهديها الى الملك، هل تهدي اليه شلاء او عمياء او بكماء؟ انت تختار افضل شيء. أنت ذاهب إلى رجل ذي حيثية تلبس أفضل. الصلاة جارية. الصلاة جارية. تهديها للملك. فهل تهدي للملك جارية عمياء أو بكماء أو صماء أو شراء؟ لا. تختار أفضل شيء. فهكذا نحن نجود أعمالنا زي كمجود الخط. يعني أبو موسى رضي الله عنه الأشعري وهو يقرأ القرآن والرسول بجواره وهو لا يدري، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا أبا موسى. قال أو كنت تسمعني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأ. قال والذي بعثك بالحق نبي، لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. زينه وجمله وجود وعمل أحكام تلاوة ولكن ما كنت أعرفه. فإذا هكذا يرتقي الإنسان بنفسه، هذا ما نقدمه للإسلام. وكل واحد في عمله يتقن عمله. شوف قال ربنا ليهون علينا المثل، إحنا ضعفاء، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انت بس خليك على الباب الذي تجيد فيه، لكن تقول انا هعمل 20 عمل اقول لك تكذب عليك وتكذب على نفسك. خلي عمل واحد، انت في امام الميكروفون استضيف من تثق انه يوصل لرساله مهمه للناس. اختار الناس الذي اختار الاسئله الطيبه، كن صادقا فيما تقول. انت رجل صحفي اكتب ما وهكذا، انت رجل طبيب، انت رجل مدرس في الجامعه في المدرسه، انت رجل عامل موظف مدير اداره وزير، اتق الله فيما تعمل واعلم ان الله عليك رقيب. بس هذا ما يجب ان نقدمه. يعني لا يفكر كل منا ان يكون داعيه اسلاميا مثلا. هو الداعيه كلنا دعاة، نلتهي ونعتلي المنابر مثلا. يعني سبحان الله، ما ينفعش يعني كلنا دعاء، فمن ندعو يعني طبعا اذا صرنا كلنا دعاء فمن ندعو؟ لا يعني كل يدعو يعني خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فامرونا بالمعروف ونهينا عن المنكر، هذه هي الدعوه. نعم. له سؤال في سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو كان يتحرى الكواكب والأفلاك مع قومه، يقول ما المانع أن يكون يتحرى الإله بالفعل؟ أولا هناك أبو حامد الغزالي تكلم كثيرا عن الإيمان، إيمان التقليد. نعم. الواحد يعني يطلع كده أبوه مسلم، لكن إنسان الذي يحول التقليد إلى عقل ومنطق ويقين هذا إيمانه أعلى. فمن باب يعني كما قال هو رب، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأدب من الرسول يقول والله كنا أولى بالشك من إبراهيم. سبحان الله. الرسول يرفع إخوانه، يرفع إخوانه، والله يأمر إبراهيم أن يأتي بأربعة من الطير. لكن هو ما شك، هو لم يشك، هو ما شك، هو يعلم أن الله يحيي ويميت، ولكن يريد أن يرى بعينه، بعينه الباصرة. يريد أن يرى أرني بمعنى علمني. لا أرني أي أرني بعين الباصرة التي أبصر كيف تحيي الموت. فالله عز وجل قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، عرفهم، هذه هدهد، هذه عصفور، هذه طاووس، هذه غراب أو حمام، ذبحهم وقطعهم قطعا وخلطهم ثم نثرهم على الجبال من حوله. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما قال تعالوا بإذن الله جاء الأربعة، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. خلاص هو رأى شيء؟ ما رأى شيئا، لكن يعلمه رب العباد أن هذا سر الألوهية، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. فسيدنا إبراهيم حتى في قضية البحث هو يعطينا نحن كيف نتدرج في القناعة العقلية إيمانا بالله سبحانه وتعالى. نعم. في قوله سأستغفر لك ربي، استغفر؟ لا، هو استغفر إلى أن أعلمه رب العباد عز وجل، قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني لما قال سأستغفر لك، لا يعني أنا هعطيك إذا أقول إيه، أنا هظل معك وأدعو لك إلى أمد محدد. فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إذن هي استغفار لأمد محدد. أما في سيدنا يعقوب يوسف، خاصة يوسف، إخوة يوسف، قالوا يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين. نعم. قال سوف أستغفر لكم ربي. ما تحدثت الآيات؟ لم تنبئنا الآيات عن الاستغفار. استغفر أم لم يستغفر؟ أصل ده حنو الأب يقتضي سأستغفر لكم ربي، الآن أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر، ولم يثبت. وأنا أوقف عند كتاب الله. لكن سيدنا إبراهيم محدد المدة. نعم. عن موعدة وعدها إياه ثم أعلن تبرؤه من أبيه. نعم. الأخت سماح من مصر، شكرا لك على هذا الإطلاع وبارك الله فيك، ونفعنا الله وإياكم باستضافتنا للشيخ عمر. الأخ حسين من مصر ما شاء الله يعني أتى بمجموعة من النقاط نجملها فيما يلي. في قول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، مسألة الحكام والرؤساء والحفاظ على الدين. لا أخي حسين، يجب ونحن جميعا حقيقة، أنا أضرب مثال واضح حقيقة الأمر وليس من باب يعني الإطراء، نحن لا نعرف أن ننافق أحدا بفضل الله، ولكن صدقا يعني أنا أرى مثلا طراز من الحكام فريد في عصرنا. نعم. حكام الخليج وعلى رأسهم حكام الإمارات، بما نرى إجلالهم للعلماء، احترامهم لأهل العلم، فتح مثل هذه القنوات الفاضلة التي تبث هذا الخير، قربهم من رعيتهم، قربهم من أهل الخير، استفتاءهم في مسائل الدين. يعني أنا أضرب لك مثال، هل هناك محاذير وانت تجلس معي من من من الإدارة أو غيره ان تتحدث في كذا ولا تتحدث في كذا؟ انت اطلاقا، ونحن في اخر رمضان والصدق يعني اطلاقا ليس اطلاقا هذا نحن نتحدث في كل شيء وتترك لتقدير المقدم والضيف للمسؤولية، لان احنا كلنا في مركب واحدة. صحيح. نحن نقف بجوار حكامنا وحكامنا يقفوا بجوارنا والكل في مركب نصل الى بر الامان. فحقيقة الامر لابد يعني كان احد الصالحين يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الامر، يعني بصلاحه تصلح يعني تصديق كلام اخي حسين ان بصلاح تصلح الرعية كلها. نعم. سبحان الله. لكن في منطق اخر كي نصلح بقية رعيتنا بقية رعاتنا يعني يقول عبد الملك بن مروان تريدون منا ان نسير فيكم بسيرة ابي بكر وعمر وانتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية ابي بكر ولا رعية عمر، يعني ما ايضا يعني ارتقي يرتقي من امامك. صح. ان اردت حاكما كابي بكر وعمر فكن كعثمان وعلي. عشان ما هي كده، هي الحكام افرازات طبيعيه للشعوب، وكما كيفما تكونوا يولى عليكم، فلما يتقد كيفما تكونوا يولى عليكم. يولى عليكم. فاحنا لما نتقي الله ونحافظ على العلماء ونحافظ على العلم ونحافظ على الدين ونعز الدين ونكرم الدين الله عز وجل. يا مؤمن، ابن الجوزي لما مات جاء تلميذه واخذ جمع بري قلمه، برات القلم، برات الاقلام، سبحان الله، حمل بعير هذا. نعم. حمل بعير وجد. لا مش حمل بعير بس، ده اوصاه ان يسخن به الماء الذي سوف يغسل به. سبحان لما؟ عشان يكون سواء الماء ده طاهر من شيء طاهر على برات اقلام طاهره كتب فيها علما يبتغي بها وجه الله عز وجل. يا الله. جاء ولي الامر عندما سمع هذا بكى وصلى على الرجل، ان لان قرب الرعاه من الرعيه مهم مهم. نعم. صحيح. بدل من ان يترك لبطانه سوء يا اخي ينصح في الله بس وليس على الملأ. ان اردت ان تنصح رجلا ذو مكانه فيعني بينك وبينه. صحيح. نصيحه على الملأ فضيحه. قال علماؤنا حتى في الإخوة والأخوات لما تنصحوا خذوا على جنب بهكذا. نعم. له انتقاد على بعض مطارات الدول العربية في تقديمها الخمر والله النساء نود نود أن أن أن أن نظهر هويتنا العربية الإسلامية في مداخلنا ومنافذنا ومخارجنا إن شاء الله، يعني خطوة خطوة يأتي الخير بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. نعم. ما الفائدة من تعليم أولادنا الدين طالما أن الشارع فيه زخم كثير؟ طيب، هذا الزخم يمثل الميكروبات والفيروسات والجراثيم. طيب. لو تركت ولدي دون مناعة وخرج هو إلى هذه الفيروسات والميكروبات ماذا يصنع؟ نعم. هذا الزخم الذي في الشارع هو عبارة عن أحفاد أبي جهل، أحفاد أبي لهب، أحفاد عقبة بن أبي معيط، أحفاد أمية بن خالد. تمام؟ يعني اذا ابو جهل لم يغب بعد. صحيح. وابو لهب ما غاب بعد. تمام. طيب. صحيح. ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الأربعين يوم ان اسلم عمر؟ لكي يواكبوا او يدافعوا او يعني يحفظوا انفسهم من فيروس ابي لهب وميكروب ابي جهل ويعني جرثومه عقبه بن ابي معيط. قوى جهاز المناعة الإيماني في دار الأرقم كما يجب أنت وأنا أن نقوي جهاز مناعتنا، مناعة أطفالنا وأبنائنا وبناتنا في البيوت بالدين والتدين والالتزام، حتى إذا خرج لن تصيبهم هذه الفيروسات، عليهم يقوم أمر الله سبحانه وتعالى. صحيح. إن أم صلاح الدين وهي ترضعه ما كان يخطر ببالها أن بعد 52 سنة سوف يحرر بيته المقدس. صحيح. صحيح. وأم معاوية حينما كانت تذهب به وقل سيكون سيد قومي قالت ثكلت أم لم يسد العالم، وحدث. وكانت أم سلمة تأخذ الحسن البصري وتجلسه بجوار أمير المؤمنين، يعني كانت تنتقي له المكان والصحبة والصفوة، يعني تذهب به عند الصحبة. وعندما ذهبت أم سليم لكي تأخذ أنس بن مالك وتقول خادمك يا رسول الله، يعني هي ترمي نفسها بابنها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس لما كان يتكلم يقول له لا فض فوق، فعاش أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له لا فض فوق، عاش 120 عاما لم تسقط له السنة. سبحان الله. ببركة دعوة رسول الله لا فض فوق، يعني مش هينتهي فوق، ده مش هينتهي. لا فض فوق تقال كلمة معنوية، لكن جاءت عند أنس صارت حسية. سبحان الله. أسنانه ما سقطت، والشافعية كان عبر 70 وأسنانه كما هي، يقولها شافعي أسنانك كأسنان شاب في العشرين. يقول هي أمانات الله حافظنا عليها في الصغر، ما اغتبنا منها أحد، وما أكلنا عليها حراما أو شبهة، فحفظها علينا رب العباد في الكبر. الله الصفوة. لا لا لا لا. الصفوة الصفوة القدوة، احنا عايزين قدوة. نعم. نريد قدوة بإذن الله. يقول أنبياء أو أولاد الأنبياء عصوا بعضهم يعني عصوا. نعم. فهل بالضرورة يكون الأبناء للأنبياء؟ لا لا لا بالعكس، ليزداد ثواب الأنبياء عند الله. ونحن لا نيأس إن ربينا أو يعني حاولنا أن نربي ولدا أو بنتا على كتاب السنة وتمرد علينا أو عقنا، فلا نيأس. نعم لا نيأس. طيب طالما أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على علمه أحدا، كيف يتأتى للخضر أن يقتل ولموسى أن يقتل أيضا سيدنا موسى؟ لا، أولا هذه يعني هذا قتل يعني بمراد الله سبحانه وتعالى، يعني قال وما فعلته عن أمري، وأنا أمنت دماغي أن أنا أقتل واحد كده عشان دمه ثقيل على قلبي. لا، وما فعلته عن أمري، هكذا يقول الخضر. وسيدنا موسى كان ما أراد قتل الرجل وإنما وكزه، الوكز هذا يؤدي القتل، ولكن ايد سيدنا موسى كان ثقيل اصلا ما شاء الله. يعني وضع ايده على رجل، الرجل توكل على الله، خطأ. هذا خطأ تحت خطأ الخطأ. وكان قبل التكليف، وكان قبل ان يصير رسولا بعشر سنوات. نعم. الأخت أم محمد من الشارقة أضافت ملمحا في قصة سيدنا نوح، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا وغوثا ويعقوب ونصر. هؤلاء كانوا من الصالحين الذين قال أبناؤهم لكي لا ينسى أبناؤنا أجدادهم لنصنع لهم تماثيل كي يتذكروه، صنعوا تماثيل، ده جدك فلان ود، وده جدك سواع، وده جدك ويغوث ويعوق ونصر. جاءت الأجداد التي من بعد قال والله دول أجداد أبائنا دول كانوا صالحين، طب إيه رأيكم نتوسط بهم ونتوسل بهم عند الله عز وجل. فدخل الإيه باب الشرك، هوب بعدين عبدوهم من دون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خطوات الشيطان. في لها سؤال آخر في حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه، وهو يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مسألة بر الوالدين، كيف نصل إلى أفضل الطرق لبر الوالدين؟ هو أفضل شيء الدعاء لهما. نعم. وإكرام صديقهما من بعدهما إن كانوا أموات. نعم. وبعدين الوقوف بجوارهم، ثم النصيحة غير المباشرة. النصيحة غير المباشرة، وكل عمل صالح من الولد والبنت إن شاء الله في ميزان حسنات الأب إن شاء الله. لا سؤال آخر أخت محمد، الكل منا يظن أنه من الصفوة. أيوة. القول الفصل في هذا الموضوع. فهذه هنا تكمن الكارثة. هنا تكمن الكارثة. لا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن اتقى. عطاء بن رباح كبير التابعين، عطاء هذا ببساطة كان هو وزوجته وأمه عايشين في بيت واحد. نعم. فكانوا كل واحد منهم يقوم ثلث الليل يوقظ الآخر. ماتت أمه فقسم الليل نصفين بينه وبين زوجته، ماتت زوجته فجعل يقوم الليل كله كي ينتهي الذكر في بيت عطاء. دي الكل. الله أكبر. عاش على هذا 20 سنة. المهم عطاء هذا ذهب للحج، فقالوا يا عطاء بعد أن أفضوا من عرفات أتظن أن الله قبلنا؟ قال لولا أن فيكم عطاء. لا إله إلا الله. أبعد نفسه لا، وجود عطاء وسلوكه ده سبب لعدم القبول. سبحان الله. وكان عمر بن الخطاب يقول ماذا تقول لربك غدا يا ابن الخطاب، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو كانت رجلي داخل الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وكان يرى العصفور على البستان، على الشجرة في البستان، فيقول أيها العصفور تغرد وتشقشق وتمرح وتأكل وتطير وتلهو، ولا حساب ولا عقاب، ليتني مثلك أيها الرسول. لا. أبو بكر. وقال أبو ذر عند موته ليتني كنت كبشا أملح ذبحني أهلي فأراق مرقتي فشربوا منها. وقال أبو الدرداء ليتني كنت شجرة تعطد فتحرق بدلا من أنا. قال عمر وهو يتألم من شدة الألم لما طعنه أبو لؤلؤة وهو في حجر ابنه عبد الله، ما أمسك تبنى من شدة الألم، فقال ليتني كنت تبنى تبنى وليتني لم ألي من أمور المسلمين شيئا، ليتني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي. بعد هذه الخلق كله يعني هكذا الصالحون، هكذا الصالحون، ليتني لم ألي من أمور المسلمين شيئا ولا يوما واحدا لهذه الدرجة. فهكذا، فإذا زكينا أنفسنا فاعلم أن من زكى نفسه أنما هو إبليس، قال أنا ونحن نقول أنا. لا إله إلا الله. نعم. ونقول لفضلتك فاصل ونواصل الاستماع لفضلاتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود، كونوا معنا. الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره اخرى. الاخت ام عمر من الاردن تتساءل في الاخت محمد ايضا لها سؤال، كيف نخرج صفوه؟ والله انا يعني اولا ما علينا، أولا الرب هو المربي، نعم الرب يربينا على مائده الكرم، ونحن نربي أولادنا على مائدة الكتاب والسنة بالقدوة الحسنة وبالكلمة الطيبة، نعم، وباللين تارة وبالشدة تارة وبالصبر والتصبر والاصطبار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخت أم عمر من الأردن، في قصة سيدنا نوح قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم الآية. من الأمم الأولى والأمم الثانية؟ هذه ما هو واضح، الامم التي معك كل واحد منهم بامه، لانه ما كلهم لا يك لا يك لا يك لا يك ما يكملوا امه، يعني لا الثمانون هؤلاء لا يساوي امه. الامه دي يعني مثلا الامه العربيه مثلا 300 مليون اقول امه، صحيح الامه الاسلاميه مليار و300 مليون، نعم، لكن 80 رجلا وامراه ليست بامه، لكن كل واحد منهم امه. سبحان الله. امم ممن معك، خلاص يقصد الذين نجوا معهم في هذه الامم من معك. وامم سنمتعهم، الابناء والاحفاد الذين سوف ياتون من هذه الامم، في منهم يستقيم ومنهم ينحرف. نعم جميل. وبهذا يفسر قوله تعالى ان ابراهيم كان امه، نعم نعم الامه واحدة. طب وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها الى اخر الايات، يعني لا يكون حركتهم في الكون بدايه ونهايه الا ان تكون من المسلم باسم الله بس. طب فأنجينه من معه في الفلك المشحون، المشحون بذكر الله المشحون بالناس، يعني قد يحتمل هذا المعنى، لكن أرى والله على المشحون الذي يعني الذي لو في الأمور الطبيعية سوف يغرق هذا الفلك المشحون، يعني فلك ومشحون وسط أمواج وسط هذا الجبال بموج كالجبال، ورغم ذلك لم يغرق فهو مشحون. صحيح. الأخ محمد من الشارقة شكرا لك على هذا المدح، وتعقيبك بإذن الله تعالى سوف يوضع تحت الاعتبار والنظر. الأخت أم مؤمن من فلسطين في سورة يوسف لها تساؤل، تقول ماذا استفاد سيدنا يوسف من إحضار أخيه وهو يعلم أن هذا يجعل قلب أبيه ملتاع أيضا؟ لا هو يعني نحن نتخيل أن هؤلاء الأنبياء عندما تشتد عليهم المصائب، ده بالعكس، لما أخذ أخاه ليعلم أباه أن الفرج قريب، لأن سيدنا يعقوب فهم هذه الرسالة، فهم هذه رسالة له لما إذا اشتد الكرب هان. علي بن جبل العكوك لما يقول إيه عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى فلا تجزع إذا صادفت هما يقطع النفس، فأفضل ما يكون المرء من فرج إذا يأس. وهذا جميل، هذا جميل ما شاء الله. نعم. يعني هو اوصل رساله لابيه وفهمها يعقوب، ان طالما هناخد بنيامين اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه من قبل ما قال لهم فتحسسوا، فهم الرساله، فكان ممكن وهم رايحين مصر ويبقى تحسسوا من اخبار يوسف، يكون يمكن في حد اخذه في السكه واخذه على مصر كده، لكن لا، ما قال هذا الا لما وصلته الرساله، هذه رساله قلوب، لغة نبوة. الله أكبر. نعم. الله أكبر. بارك الله فيك. نعم. ربما سؤال يحضرني بهذه الخصيصة، يعني يتبادر إلى ذهن أو المنطق البشري، حينما اعتلى يوسف أو حينما كبر واعتلى كرسي العزيز بمصر، كان يذهب إلى أبيه أو يأمر بإحضار أبيه، لما لم يصنع هذا وانتظر حضور إخوته؟ أولا لتظهر لك عزة الله لمن استقام على طريقه، هذا أمر، وافتخار يعقوب بوصوله إلى ابنه المخطوف وهو يراه هكذا أفضل من وصول يوسف إليه في بيته، لأن الأب دائما يحب أن يرى ابنه في أفضل الحالات. صحيح. فهو ذهب في هذا الهيلمان ليسجد هو وزوجه وأبناؤه لكي يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل. كل الأسرة دي كلها تعمل وفق منهج الله ونعم بالله، مرسومة بقدر الله ونعم بالله. نعم. الأخ أبو عمر من الشارقة أثار نقطة جميلة، وهي يعني كيف أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على يوسف وقاوم النساء وراودته وغلقت إلى آخر هذه الأشياء. أولا قضية برضو المناعة إيه؟ المناعة الإيمانية اللي كانت في دار الأرقم، المناعة الإيمانية اللي كانت في بيت يعقوب، احتضان يعقوب لابنه، هو الاحتضان ده كان كده ضعف الهواء؟ لا يعني راح هباء منثورا؟ لا لا، هذه الشحنة الإيمانية، وكذلك يجتبيك ربك. مش كلامنا بالامس عما اذا احب الله عبدا ابتلاه، فان صبر اجتباه، فان رضي اصطفاه، هكذا من هذا المنطلق يعني. في قوله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. لا يليق بالله سبحانه وتعالى ان يقول والله شر، لان المكر شر، فلا يقال والله شر الماكرين. لا، الحكمه من وصف الله بالمكر. لا، ما احنا قلنا ان يعني مكر العبد غير مكر الرب. مكر العبد لف ودوران. مكر الله سبحانه وتعالى الخالق هو عباره احاطه وشمول وتدبير وتقدير، لانه هو العزيز الحكيم. فذلك هو خير الماكرين، زي الكيد يكيدون كيدا واكيد كيد. زي قضيه كيد يوسف، قال ايه؟ قالوا فيكيد لك كيدا، لم يقول لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيد، لم يقل له فيكيدوك. عارف لو قال فيكيدوك يبقى كيد يقع على يوسف ايضا. فيكيدوا لك، الكيد في وجهة نظرهم هم، لكن سوف ياتيك من هذا الكيد خير. صح فيكيدوا لك. فيكيدوا، هم متخيلين ان هذا، لكن لو قال فيكيدوك يبقى الكيد يقع على يوسف فعلا. لكن لما قال فيكيدوا لك كيدا، من وجهة نظرهم كيد، لكن الحقيقة خير ليوسف عليه السلام. نعم. بارك الله فيك. أثر نقطة طيبة في المجتمع، كيف نتعامل مع المرائين؟ والله يعني ناخدهم على قد عقلهم، يعني هتعمل ايه يعني؟ ما واحد مرائي عامل منظر وكذا، يا اخي سيدي ان عز اخوك فهون، هو عامل نفسه ايه؟ ابو حنيفة ومالك، وعامل نفسه ابن تيمية وابو حامد الغزالي، وعامل روحه فلان وفلان. خلاص يا سيدي يعني اعمل يعني كان معاوية يقول: بيني وبين الناس شعرة، ان شدوها ارخيتها، وإن أرخوها شددته، عشان الحياة تمشي. شعرة معاوية هذه. نعم. شعرة جميلة. آخر سؤال الأخ أبو عمر، هو كان يصلي مأموما فالإمام أخطأ ولم يرد، فخجل منه. والله يعني لم يحفظ. والله هذا خجل في ميزان حسناته، وأنا أدعوه مهما كان سنه أن يبدأ بحفظ القرآن بهذه الهمة، وإن شاء الله سوف يحفظ. أنا أعرف أناس رجال ونساء بفضل الله حفظوا القرآن بعد سن 60 وبعد سن 70. ما شاء الله. نعم. ابدا يا اخ ابو عمر، والكل معك ان شاء الله، وكل المستمعين ابو عمر وام عمر ان شاء الله. نعم. كله باذن الله تبارك وتعالى. نعم. ولا حرمنا هذا الاسم. نعم. الله يرضى عنك. يرضى عليك. شكرا لفضيلتكم، ونلقاكم بعد العيد بمشيئه الله تبارك وتعالى في موعدنا يوم الجمعه. بس الجمعه القادمه ان شاء الله اكون على سفر، ان شاء الله الجمعه اللي بعدها ان كنا من اهل الدنيا، الجمعه بعد القادمه باذن الله. بإذن الله تعود بسلامة. بإذن الله إن شاء الله. إلى أين المتجه إن شاء الله؟ والله إلى مكة المكرمة. ما شاء الله. لا تنسانا من دعوة صالحة وكل المشاهدين والمستمعين الكرام. شكرا لفضيلتكم على هذا الكلام، بارك الله فيكم. ونحتاج إلى دعاء في عجالة نختم به هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. آمين. ومن السعداء المقبولين. آمين. ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. آمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا يا رب العالمين. يا رب. ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية. آمين. ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. آمين. أكرمنا ولا تهنا. آمين. أعطنا ولا تحرمنا. زدنا ولا تنقصنا. آمين. كلنا ولا تكن علينا. آمين. آثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، وتقبل واغفر بفضلك زللنا وآثامنا. آمين. واعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. آمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ادخلنا الجنة دون سابقة عذاب. آمين. أجرنا من النار ومن كل عمل يقرب منها. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. آمين. اسقنا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. هيئ لأبنائنا زوجات صالحات ولأبناء ولبناتنا أزواجا صالحين إنك على ما تشاء قدير. وعصمهم من شياطين الإنس والجن واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وحسن الله عليكم. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم